اختلف الجواب، فلما نجعل هذا له حكم وهذا له حكم، ونجعل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقة بدل أن نقول كذا ونقول كذا؟ عرفنا هذا؟ هيستمع مرة ثانية الكتاب، يقول لحديث سهل بن حنيف قال قلت يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما كيف بما يصيب ثوبي، يعني أخبرني ما الذي أفعله في الثوب إذا أصابه المني. قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، الحديث صحيح ثابت. والحديث الآخر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الذكر والأنثيين اللهم صل عليه وسلم. قال والمذهب أنه لا يطهر بنضحه ولا يعفى عن يسيره، ماشي كذا؟ ما الدليل؟ دليل المذهب قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه. فنقول نعم أمر بغسل الذكر، لكن هذا لا يصلح أن يكون معارضا للأول، هو موافق له ليس مخالفا له، ليس في تعارض. ذلك في الثياب وهذه في الأبدان، فما كان في البدن كيف يعمل؟ لابد من غسله، وما كان في الثوب يكتفى فيه بالنضح، فتتفق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي. وهل يغسل ما أصابه أو جميع ذكره أو أنثيه؟ فيه روايات، وعنه طاهر كالمني. لما قال فيه روايات، هل يغسل ما أصابه أو جميع ذكره أو أنثيه؟ هل يغسل ما أصابه فقط الموضع الذي أصابه المذي، أو يغسل الذكر أو الأنثيين؟ قال فيه روايات ثم سكت، سكوته ترك التفصيل لذهن القارئ والطالب. يعني أنت أيها الطالب استنتج هذه الروايات، هل يغسل موضع ما أصابه، هل يكتفى فيه بغسل الذكر أو يضم إليه الأنثيين. أما الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة فليغسل ذكره وأنثيه، عش كذا؟ قد يقول أن الحكمة في الأنثيين هي التي تنضج المني والمذي، إذا غسله ما قد يكف ويقصر، الله أعلم. نعم. وعنه طاهر كالمني اختاره أبو الخطاب في خلافه، لأنه إيش معنى في خلافه؟ له كتاب في الخلافيات. ما معنى الخلافيات؟ العادة أن أصحاب المذاهب يأتي أحدهم ويقرر مسألة ثم يقارنها بمذهب آخر من الفقهاء، ثم يستعرض أدلة الفريقين، مذهب إمامه ومذهب الآخر المخالف، ثم يأتي بالترجيحات بعد أن يقول وجه التعارض فيهما والأدلة فيهما، يعترض على أدلة الخصم مثلا أو أدلة إمامه، ثم يرجح ثم يبين الصواب منه. فله كتاب في هذا يسمى خلافيات. كثير من الأئمة كتب في هذا، الحنفية كتبوا فيه كثير، والشافعية كتبوا فيه كذلك، والحنابلة كتبوا. فأبو الخطاب له كتاب الخلافيات، فيقول رجح أنه طاهر في الخلافيات. لكن غالبا من كتب في الترجيح أنه يقول بقول ليس مذهبا للإمام، إنما يأتي به تخلصا من مأزق دليل الخصم، الخصم يكون دليله قوي فيعترض عليه باعتراض، أن يقول ينتقض قولك بالمسألة الفلانية فيتبناها خشية ألا يسقط عند دليل الخصم حتى لو كان الإمام مخالف لتلك. عرفنا هذا؟ فكثير من الأقوال الموجودة في الخلافيات لا تمثل المذهب. عرفنا المسألة هذه؟ اقرأ. اختاره أبو الخطاب في خلاف لأنه خارج بسبب الشهوة، وقيل إن قلنا مخرجه مخرج المني فله حكم، واقتضى ذلك أن الودي وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول نجس. عقيب البول نجس، طيب. وأنه لا يعفى عنه مطلقا. وأنه لا يعفى عنه مطلقا، وصرح به الأصحاب. وعنه هو كالمذي. اقرأ. تكبر. وأما الغير وهو طعام استحال في الجوف إلى لتم وفساد فقال أحمد هو عندي بمنزلة الدم، وذكره القاضي وجزم به في الوجيه لأنه خارج نجس من غير السبيل أشبه الدم. والثانية عدم العفو عنه مطلقا، لا يسير ولا قليل، نعم قدمها في الفروع وهي أشهر، لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا فيما قلت، وقيده في الوجيه بالنجس احترازا عن القي المأكول، عن قي المأكول، يعني ما أكله حديثا ثم استقاءه فليس بنجس. إذا حكمنا بنجاسة القي يعني أنه ينقض الوضوء، إذا حكمنا بنجاسته يلزمه نقض الوضوء ويلزمه المضمضة والغرغرة، ولا يصح أن يشرب ماء بعد القي خشية أن يأكل النجاسة. هذا على قول من رأى أن القي نجس. نعم. وأما ريق البغل والحمار وعرقهما فيعفى عن يسيره إذا قيل بالنجاسة لأنه يشق التحرز منه. قال في الشرق هو الظاهر عن أحمد، قدر مبني المفعول يشق التحرز عنه. نعم. قال في الشرق وهو ظاهر عن أحمد. قال الخلال وعليه مذهبه. قال أحمد من يسلم من هذا ممن يركب الحمير الحمير إلا إني أرجو أن يكون ما جف منه أسهل. والثانية لا يعفى عنه لما تقدم، إلا أني أرجو أن يكون فعله ما خف منه، ما يصير ما جف منه، فعله ما خف منه، إلا أني أرجو أن يكون ما خف منه. الله أعلم هي الصواب، ثلاث جفة والثانية لا يعفى عنه لما تقدم. وريق سباع البهائم كالأسد ونحوه ما عدا الكلب والخنزير. وريق سباع الطير كالبازي ونحوه وعرقها فيعفى عن يسيره للاختلاف في نجاستها. وبول الخفاش وهو واحد الخفافيش وهو الذي يطير ليلا يعفى عن يسيره في رواية جزم بها في الوزير. نتكلم عن الخفافيش من بقية سائر الطير، لأن كثيرة في الليل والناس تعلق ثيابها في العراء وتكون أوانيهم مكشوفة وهو يتردد، غالبا ما يكون منه زرق، ونجد هذا ملطخة بالجدران كانت ثيابه معلقة يصيبها شيء من هذا، فقال إذا كان يسير منه يعفى عنه. نعم. وهو الذي يطير ليلا يعفى عن يسيره في رواية جزم بها في الوجيه لأنه يشق التحرز منه لكونه في المساجد كثيرا، فلو لم يعفى عنه لم يقر في المساجد ولما أمكن الصلاة. لو لم يعفى عنه لم يقر في المساجد، اسمع لم يقر في المساجد كان استعرضوه مثلا تتبعوه كذا ما خلوه مثلا استعرضوه يعني ما خلوه، لازم واحد يكون تعقبه كذا يخشى. طيب هو قضية انه في المساجد كثيرا، لما نتكلم عن المساجد، المساجد في تلك الاحيان ذاك الزمان ما كانت مضيئة، كان يوقدون الشموع عند الحاجة إذا دخل المصلين ثم أطفأوها، وغالبا قد تكون بيبانها ليست محكمة كالبيبان الموجودة، قد يكون لا يكون لها بيبان، قد تكون يعني سقفها مكشوفة ليست لها أسقف، والخفافيش تأوي إلى هذه الأماكن فيقول تردد فيها كثيرا. ولا مو معنى أن تأوي المساجد، ليس كذلك، لكن قد يكون في بعض المساجد. فحكى رحمه الله ما يشاهده عنده، ما شاهده عنده في هذا. ولما أمكن الصلاة في بعضها وقدم في الفروع وغيره خلافها، ونبيذ نجس وهو المختلف فيه. النبيذ المختلف فيه هو النبيذ الذي تجاوز ثلاثة أيام، ما ما ما ما تجاوز الثلاثة أيام يكون مظنة للاشتداد. وكان صلى الله عليه وسلم بعد الثلاث إذا بقي ثلاث شربه، فإن بقي منه سقاه الخادم وإلا سكبه، أما بعد ثلاث لا يشربه صلى الله عليه وسلم لأنه مظنة للاشتداد. لكن ليس بالضرورة يكون بعد أن ثلاث أيام يكون مشتدا، إنما هو مظنة. فالنبيذ عند الحنفية أنه طاهر، يرون أنه طاهر، فلأجل الخلاف فيه قال يعفى عن يسيره، فلأجل الخلاف في طهارته ونجاسته قال يعفى عن يسيره. ذكرنا سابق في الخمر أن الخمر حين قالوا بنجاستها اضطربوا في قضية تطهيرها وتحليلها وما أصاب الدم منها، وقلنا أن النجاسة ليست مضطردة مع التحريم، قد يكون الشيء محرم وليس بنجس، لكن كل نجس محرم ولا بالعكس. نعم. ويعفى عن يسيره في رواية جزم بها في الوجيه لوقوع الخلاف في نجاسته، والثانية لا يعفى عنه مطلقا، قدمها في الفروع وصححها في شرح العمدة، ودل أن المجمع عليه لا يعفى عن شيء منه. قال في شرح العمدة رواية واحدة، والمني سيأتي الكلام عليه. مسائل ملحقة به، منها قول ما يؤكل لحمه إذا قيل بنجاسته فإنه يعفى عن يسيره في قول، لأنه يشق التحرز منه، يعني قول الإبل والغنم والبقر لو أصاب الثياب هل يطالب بغسلها؟ فقال إذا كانت الرواية عن الإيمان أنها نجسة ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسيره، وإن كانت طاهرة واضح القول فيها. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما لما أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل دل على أنها طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مرابض الغنم دل على أنها طاهرة اللهم صل عليه. ومنها سكر الجلالة إذا حبست وأكلت الطاهرات المدة المعتبرة فهو طاهر، وقيل ذلك في العفو عن يسيره روايتان. الجلالة يعني الحيوان الذي يأكل العذرة، العذرة عذرات الناس، البقر تأكل عذرات الناس والحمير والدجاج، وبينا حكمها فيما سبق أن الجلالة لا يجوز أكل بيضها ولا شرب حميلها، وفي بعض الروايات أنه لا يركب عليها ولا يطهر ولا تطهر إلا إذا حبست ثلاثة أيام وأطعمت من الطيب من الطعام، تطعم الطاهر. إذا مر عليها ثلاثة أيام كان من حكمة الله أن ذاك الطعام يستحوذ على الطعام الخبيث الأول فيطرده فيتكون لحمها الجيد الطيب ودمها الجيد الطيب وبيضها وما يخرج منها. فحكم الحلال الجلالة أن تحبس ثلاثة، تحبس إذا عرفنا تحبس ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أيام يؤكل طعامها وبيضها وما إلى ذلك، أما في أثناء ثلاثة لا يجوز. فيقول الجلالة إذا حبست في هذه المدة وقبل مضي الثلاث وشربت ماء فسؤرها طاهر ولا غير طاهر؟ يعني ما أفضلت من ماء وهي جلالة بعد لم تطهر. قال فيه روايتان، عرفنا هذا الحكم، اقرأ الذي يليه. ومنها طين الشارع فهو طاهر ما لم تعلم نجاسته. كلم الفقهاء على طين الشوارع، الطرقات في الأول كانت هي وسائل نقل الناس من الحيوانات، ما كانت مراكب تمشي آلية، والحيوانات ضرورة في وسائل النقل، فكانت تمشي في الأزقة وفي الطرقات وفي الشوارع، ولا بد أن تبول تروث، فروثها ما يخرج منها سواء كانت مأكول اللحم عند من قال بالطهارة أو من لم يقل بالطهارة أو غير مأكول اللحم، فهذا الروث موجود، الروث موجود. فإذا صبت مطر أو سكب ماء وكان هذا الطين يمشي أحدهم بنعله والآخر بجانبه، فاقتلع الخف شيئا من هذا الطين على الثوب والطين بالتأكيد. أما نعرف نحن في القرى حتى في المدن قبل كثرة السيارات كانت الدواب هذه تنقل الميرة والطعام من البساتين من الضواحي والقرى، وكانت الطرقات مملوءة بروث يعني. هذا مشاهد يعني. إذا أصاب الإنسان من طين الشوارع بعد هطول الأمطار هل يقال أنه نجس ولا يقال أنه طاهر؟ لابد أن تنزل الصورة على ما على عهد المؤلف في الزمن تعتبر العادة والزمن الذي قيل فيه هذا الكلام. لا تصور المسألة في زماننا هذا تقول والله ساحات الحرم نظيفة ويعتبر طين الشوارع كذلك، وتقول الأزقة المسفلتة عندنا طاهر ولا غير. هذا ليس كذلك الكلام. الكلام في أزقة كانت تنتابها البهائم وتروجها البهائم وتبول ترث فيها، إذا وقعت فيها المياه مياه الأمطار وأصاب الثوب منها هو طاهر ولا غير طاهر؟ اقرأ الحكم الآن. ومنها طين الشارع فهو طاهر ما لم تعلم نجاسته، وعنه نجس فيعفى عن يسيره، ويسير دخان نجاسة نجاسة في وجه نجاسة في وجه. نقول دخان النجاسة مر علينا، وقلنا الصحيح أن النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر ليست بنجس. القطة الميتة إذا أحرقت صارت رماد، رمادها طاهر، والعجرة كذلك إذا أحرقت أصبحت رماد، الرماد طاهر. فإذا سخن الإنسان بالماء بشيء نجس كروث البهائم التي لا يؤكل لحمها، وهذا الدخان المتصاعد منها طاهر ولا نجس؟ الفقهاء يقولون أنه نجس، عرفنا هذا؟ فيقول يعفى عن يسير الدخان هذا. الدخان يصيب إيش؟ الثوب. والثوب إيش يضره؟ لو كان الريحة. الثوب مملول الريحة. وأصابه هذا الدخان قد ينعقد به، أو خرج هذا الدخان وأصاب غطاء القدري وكان الغطاء منزاح عن فوهة القدر شوية فأصاب الفوهة ثم انعكس على القدر، عرفنا هذه الأحكام؟ أراد أن يقول ذلك رحمهم الله. أخرى واضحانة؟ وأطلق أبو المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير لأن التحرز منه لا سبيل إليه. لا سبيل إليه. لا سبيل إليه. نعم. قال في الفروع هذا متوجد. لا سبيل إليه لأن هي ومن قال أن لابد أنك تسخن بالنجس؟ ومن قال أنه لابد أن تسخن الماء بالنجس أو الطعام بالنجس؟ هذا يبتلى بها أهل القرى. أهل القرى سيما إذا كانوا شوافع أو غيرهم ممن يقولوا بأن روث مأكول اللحم وغيره غير طاهر، يعمدون إلى روث البقر فيأخذونه يعملونه كالأقراص أحجام معينة يدخلونه للشتاء وللتسخين وللتدفئة، يعملون به الأفران والخبز وغير الخبز. إذا كان هذا يرون هذا نجس فالحكم كما في الكتاب عندك الآن. ولا يستغرب الإنسان يقول طيب لما يعمد بالنجاسة والخشب مملوء والفحم مملوء يعني الإنسان يقرأ مسألة ولا يتصور واقعها ما يفهمها، عرفنا هذا؟ نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت على الأصح لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، متفق عليه. ولمسلم معناه من حديث حذيفة وعن ابن عباس. طيب قال المؤمن لا ينجس، أبو هريرة رضي الله عنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الشوارع فانخنس منه أو كان في مجلس ثم انزوى ثم عاد فقال أين يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فاغتسلت وكذا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، اللهم صل عليه وسلم، سواء كان سواء كان جنبا أو طاهرا. يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس ألا بد من التعميم أن يقال طاهرا وميتا، ولا يقتصر على حال الحياة؟ من أخذ بالعموم قال هذا عام، ومن لم يأخذ بالعموم قال أجاب صلى الله عليه وسلم على واقعة الحال، والحال أن كان أبو هريرة ينطق هو حي، ما قال إذا مت، قال أنت في حالة الحياة المؤمن لا ينجس، واضح هذا؟ طيب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، هذا المنطوق مفهومه ماذا؟ أن غير المؤمن غير المؤمن ينجس بالموت، أما الإنسان كما هو كما خلق الله فهو طاهر، كافر ولا غير كافر؟ إلا إذا علم ثياب الكفار التي تلي أبدانهم لا تلي عوراتهم هي طاهرة، لكن ما يلي العورة ونعرف أنه لا يستنجي ولا يغتسل ولا يستبرئ من البول هو نجس، لكن لو علمنا أنه يستبرئ من البول ثيابه طاهرة، طهرته طاهرة ولو كان كافر. فالنجاسة فلا أقرب المسجد الحرام بعد عامنا هذا، ثم علل الله سبحانه وتعالى بأنهم رجس، أي نجاسة حكمية لا نجاسة عينية، أنها نجاسة حكمية. نعم يا شيخ. وعن ابن إذا وصف إذا خصصنا الحكم عن المؤمن الحي، هل يجوز لنا أن ننزع للميت بوصفه؟ الحنفية يقولون هذا بس الحي، الميت ينجس. طيب كيف ننزع وصف الإيمان وهو مؤمن؟ لا مو المؤمن، الخطاب خطاب قيدهم، الجواب كان على خطاب السائل، والسائل إنما كان حي، لكن الموت يقول غير الحال الوصف. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا، رواه الدارقطني والحاكم، وقال على شرطهما، وذكره البخاري موقوفا على ابن عباس وعن أحمد، بل ما عدا الأنبياء عليهم السلام، لما روى الدارقطني أن زنجيا وقع في بئر زمزم فمات، فأمر بها ابن عباس أن تمزح، ولأنه لما عباس وقع زنجي في زمزم استخرج وأمر بنزعها، دل على إنسان ينجس بالموت، لكن نقول لا بد من التفرقة. الميت إذا غسل وعلمنا أنه طاهر ما عليه نجاسة، ثم غسلناه ما أصابه من ما لو وقع على ثوب إنسان يقول هذا نجس، يقول لا ينجس، ليس بنجس، عرفنا هذا. لكن لما يقع في البئر، لما يقع في البئر ويدخل الماء في منخريه وفي عورته وما إلى ذلك، أو يتحلل جزء منه، لا يعتبر نجس، لذلك الدماء ما نقول أنه طاهر، الدماء نجس، لو قطع شيء من الميت ولا سال منه دم الدماء نجسة. فأحمد رحمه الله قال الطاهر منهم الأنبياء، ما عدا الأنبياء إذا ماتوا فهم نجسين، واستدل بأمر ابن عباس رضي الله عنه في نزح ماء زمزم لما وقع فيه إنسان مسلم. نعم. ولأنه ذو نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات. وزاد أبو حنيفة ويطهر بالغسل. نعم. قلنا لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التي تنجس به، ولأنه آدمي. هذا سأتينا إن شاء الله يبر علينا في غسل الميت، هل غسله تعبدا أو غسله لنجاسة كانت به؟ الميت لابد من غسله والصلاة عليه، لكن إذا ما غسل ما يصلى عليه. فإذا غسل الغسل هذا لنجاسة كانت به أو للتنظيف أو لأمر تعبدي، الحنفية يقول لا لنجاسته، فكان هذا الغسل لتطهيره، فالحنابلة قالوا لا يكون ذلك، وإلا لو كان الغسل ينجس الميت لكانت الحيوانات الميتة تغسل كذلك وتطهر بالغسل، لكن لا تطهر، عرفنا هذا؟ اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا اللهم اعف عنا وعافنا تقبل منا انك انت السميع العليم. القصه الاتي ان شاء الله هذه الصفحات الى صفحه 255.